أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الاختيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. فصل في الإقرار. والمقر به ضربان نوعين: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله عز وجل يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه. واضح؟ الإقرار يعني سيقول الشارح. قال الشارح: الإقرار في اللغة الإثبات، من قولهم قر الشيء يقر، يعني ثبت. قر الشيء يقر إقرارا، يعني ثبت واستقر وكان له قرار، وكان له قرار. طيب، هذا الإقرار في اللغة معناه في الاصطلاح قال الاعتراف بالحق. اعترف بالحق يعني اعترف مثلا رجل فعل ذنبا كبيرا، ارتكب كبيرا، فقال اعترف اني قمت بها. اعترف على نفسه انه شرب الخمر، اعترف على نفسه انه زنى، اعترف. اعتراف الاقرار الاعتراف، خلاص، هذا معنى الاقرار. والاصل فيه الاصل في مشروعيه الاقرار الكتاب والسنه والاجماع واجماع الامه. قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. شهداء لله ولو على انفسكم، اذا الله عز وجل يقول كونوا شهداء على انفسكم، صح؟ والشهاده على النفس هي الاقرار، خلاص، الاعتراف. وفي السنه الشريفه قوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا انيس. انيس هذا ليس انس بن مالك، اغدوا يعني اذهب صباحا في الغداء، في وقت الغداء. واغدوا يا انيس يعني اذهب صباحا في وقت الغداء على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت يعني فإن أقرت، يبقى هذا إقراره. تعرفون هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي جاء فيه الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه: إن ابني كان عسيقا عند هذا فوقع على امرأته، فأخبروني أن على ابن الرجل، خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس هكذا، إن ابنك عليه الجلد والتغريب، واخذوا يا أناس إلى امرأة هذا، إلى امرأة الرجل هذا، فإن اعترفت بالزنا فارجمها. رواه الشيخان البخاري ومسلم. ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. الشهادة على الإقرار يعني أنا أقر أنت شهد، أشاهد أنت أقرت، صح. الشهادة على الإقرار صحيحة، يقول شهدت أنه أقر، شهدت أنه أقر، هذا صحيح ولا باطل؟ صحيح. فإذا الإقرار صحيح. ولولا لا أمر ولم أمر بالذهاب، صح. فإن اعترف فارجم بالرجم. إذا عرفت هذا طبعا، والإجماع، الإجماع مستقر على جواز الإقرار، قال وإجماع الأمة، هو لم يذكر هنا الإجماع إنما ذكره في الأول، قال والإجماع وإجماع الأمة. إذا عرفت هذا قال: فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى، الشخص الذي يقبل إقراره، من الذي يقبل إقراره؟ لابد أن يكون بالغ عاقل، صح؟ بالغ إيش؟ عاقل. لا يقبل إقرار المجنون ولا يقبل إقرار الصغير، مختار، بالغ، عاقل، مختار. حر يجب تقديره، حر وعبد كذلك يقبل إقرار، لا يمنع من إقرار العبد. إذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقتل، كل هذه حدود، كل هذه حدود جاءت بعقوبات مقدرة، ثم رجع للإقرار، أقر على نفسه بشرب الخمر ثم قال لا لم أشرب، هل يقبل ولا ما يقبل؟ قال نعم يقبل. قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفي بعض الحد. واضح؟ يعني استوفى يعني اخذ. بدأنا في الحد ضرب ضرب سياط شارب الخمر مثلا ضرب 10 ضربات ثم قال لا انا كذبت، يترك ولا ما يترك؟ يترك، ترك الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود. وطبعا هذا ليس الرواية في الترمذي، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ادرأوا يعني ادفعوا. قال وهذه شبهة لجواز صدقه، يمكن يكون صادق يعني الشيخ ادفعوا الحدود بالشبهات. يعني إذا كان هناك حد لله عز وجل وقامت حوله الشبهات، شبهة، ها هذه الشبهة تدفع الحد، لا نقيم الحد مع وجود الشبهة، سواء كانت هذه الشبهة في الفاعل أو في طريق فعله أو في استيفاء الشروط، يبقى نقول ندفع هذه الشبهة، خلاص ندفع هذه الشبهة ولا نقيم الحد، ندفع هذا الحد ولا نقيمه بسبب الشبهة. جيد. ومن أحسن ما يستدل به في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم لماعز لما اعترف بالزنا لعل تقبلت، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول له هذا، هو جاء ماعز يعترف بالزنا فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك، لعلك، لعلك هذا إيش؟ ترديد، لكي لا يقر، يرجع عن الإقرار، يرجع عن الإقرار. من ضعف هذا الحديث؟ من أي ضعف هذا الحديث؟ لعلك قبلته؟ لا، حديث صحيح رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده، صحيح. لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك فخذت، كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ترديد له، ترديد يعني إيه؟ يريد أن يجعله يرد يقول نعم لا يقام عليه الحد. فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة. التعريض يعني عدم التصريح، التعريض هو مقابل عدم مقابل التصريح، التعريض به كأنه يرمي له الحجة، يعني يقدم له الحجة التي يقوله، هذا تعريض، تعريض يعني العرض، من باب العرض، يعرض عليه الحجة، يعرض عليه أن يرجع، كأنه يقول لعلك، كأنه يقول له ارجع، ارجع عن هذا، قل كذا، قل أنك فخذت، قل أنك قبلت، هذا هو التعريض. خلاص؟ يعني يعرض عليه الرجوع يعني. واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل لا أصل القتل. يبقى أنا عندي حد اسمه حد الحرابة، حد الحرابة كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طب هذا الحد إذا هو راجع قال لا ما فعلت، هو أقر وذهب ليقر، قال أقر على نفسي بالحرابة، أقر على نفسي بهذا الأمر بفعله، ثم قبل أن يقام عليه الحد أو بعد ما أقامنا عليه بعضه قال لم أفعل، ما فعلت هذا، قال بقى حد الحرابة الذي يسقط سقوط تحتم القتل، تحتم يعني لزوم القتل، وجوب القتل، الذي سقط في حد الحرابة هو لزوم القتل. هذا في محاربة يعني ما هو صورة المحاربة؟ المحاربة صورتها الذي إذا ذهب وقطع الطريق على المسلمين بالسلاح، شهر السلاح وأخذ منهم أموالهم، هذه هي المحاربة، هو قطاع الطريق، قطاع الطريق، فهذه محاربة. فهذا الذي يقطع الطريق إما أن يقتل ويسرق، وإما أن يسرق فقط، وإما أن يرهب ويسرق، إذا ثلاث صور، فإذا قتل يقتل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، إذا قتل يقتل، صح؟ قصاصا أن يقتلوا أو يصلبوا، أو يصلبوا إذا كان مرهبا يرهبهم، يرهب الناس ويقتلهم ويأخذ مالهم، يبقى يقتل ويأخذ المال، يبقى يصلب. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا شهر السلاح وأرهبهم وأخذ أمرهم. إذن بهذه الدرجات، يعني عندنا درجة في القتل، عند درجة القتل والصلب، عندنا درجة وهي قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من خلاف، ها؟ كلها درجات في الإيه؟ في الحرام، بحسب منزلته يعني، بحسب الفعل. يبقى الذي يسقط عند رجوعه في حد الحرابة هو تحتم القتل، لا أصل القتل. يعني إيش لا أصل القتل؟ يعني إذا تبين لنا أنه قتل فإنه يقتل، فإنه يقتل. طيب يقتل وجوبا ولا يقتل حتى لو قصاصا؟ لا، ليس حتى لو قصاصا. نقول الآن إذا هو حد الحرابة لابد أن يقتل، لكن إذا كان قصاص، رجل قتل، قتل له هذا الشخص قتل قتيلا، فإن ولي الدم مخير من أمرين أو ثلاثة أمور: إما أن يقتل قصاصا، وإما أن دية، وإما أن يعفو عنه. فإذا انتقل الأمر إلى الإيه؟ إلى القصاص، وليس إلى التحتم، إلى تحتم القتل كما هو حد الحرام. واضح؟ فهمتم هذا؟ مفهوم؟ إذا الذي يسقط عند رجوعه في حد الحرابة، رجوعه في إقراره بحد الحرابة، هو تحتم القتل، لا أصل القتل. هو سيقتل إن ثبت أنه قتل، يقتل، لكن هذا القتل وجوبا لا، ممكن يتنازل عنه ولي الدم، ممكن ولي الدم يتنازل عنه. وفي السرقة سقوط القطع لا سقوط المال، لأنه حق آدمي، خلاص. يبقى إذن في السرقة هو اعترف أنه سرق، فنقول خلاص سقط الحد، وهو إيش؟ قطع اليد. لكن هل يسقط المال؟ لا يسقط المال، نقول له رد المال. أين المال الذي سرقته؟ رد المال. في سرقة السقوط، يعني إذا رجعت السرقة كيف يسقط المال ولا يسقط القطع؟ يسقط القطع ولا يسقط المال. يقول في سرقة سقوط القطع، أيوة، لا سقوط المال. هذا هو السورة. هو الآن اعترف أنه سرق، سرق، نعم، اعترف، أقر، ثم قال لا كذبت، أنا لم أسرق. لماذا يسقط المال ولا يسقط القطع؟ صح، يعني شبهة. صح، شبهة يرعن بها الحد، أنه ربما يكون صادق. لكن المال نقول له لا يسقط، لأنه حق آدمي، فحق الآدمي لا يسقط بالرجوع، خلاص. عندنا حق الله وحق الآدمي، حق الله عز وجل يسقط بالرجوع. فنقول هو لو أقر على نفسه بحد ثم قال كذبت، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. أما حق الآدمي، قال لفلان لي علي ألف، خلاص ثبت ألف، فقال والله أنا كذبت ليس له عندي شيء، نقول له لا خلاص ثبت الألف، أقرار كبير. فالرجوع، الرجوع في حق الآدمي لا يقبل. قال ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب. يبقى هو لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا، أكرهها على هذا، فإذا ما الذي يسقط؟ يسقط حد الزنا، صح؟ لكن يسقط الحد، حد الزنا على المذهب. طيب ثم رجع عن هذا الإقرار، هو ثم رجع، يبقى يسقط حد الزنا على المذهب، لكن لم يسقط المهر، يعطي هذه المرأة المهر لأنه فوت البضع، خلاص. يبقى إذا أقر أنه أكره امرأة على الزنا، عندي حقين. الحق الأول هو أقره، أقر، يبقى لابد أن نقوم عليه حد، ثم قال كذبت، كذبت، أنا لم أكره أحدا ولم أفعل هذا الأمر، نقول سقط الحد، خلاص. لكن هل يسقط مهر هذه المرأة؟ لا، لأنه فوت البضع، والبضع لا يفوت مجانا. ولو قال زنيت بفلانة ثم رجع سقط حد الزنا. قال زنيت بس، نحن لا نعرف أن هنا هي مطاوعة ولا مكرهة، فإذا كانت مطاوعة خلاص ليس لها حق، وإذا كانت مكرهة فلا حق تفويت البدر. واضح؟ يعني لو قال زنيت بفلان ثم رجع يسقط حد الزنا. طب هل لها حد، هل لها المهر؟ لا ليس لها المهر. ثم انتقل إلى حق الآدمي فقال والأصح أن حد القذف لا يسقط. لماذا؟ لأن حد القذف حق لآدمي. حد القذف هو أن يرمي شخصا امرأة أو رجلا بالزنا، يسقط بالرجوع؟ لا يسقط. قال اعترف على نفسه، قال رميت فلانا بالزنا ثم قال لا أنا كذبت، هل يقبل هذا الرجوع؟ لأنه حق آدمي. والفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي أن حق الله الكريم مبني على المسامحة بخلاف الآدمي، فإن حقه مبني على المشاحة. المشاحة يعني تنازع، لا ليس البخل، المشاحة يعني التنازع، يعني مبنى على فيه نزاع بين البشر. قال ثم كيفية الرجوع في الإقرار أن يقول كذبت في إقراري أو رجعت عنه. أي صيغة، أي صيغة من صيغ الرجوع ممكن يقول كذبت في إقراري، واحد، أو يقول رجعت عنه، أو يقول لم أزني، أو لا حد علي، ولو قال لا تحدوني فليس برجوع، لأنه فقط ينهاهم عن ماذا؟ ينهاهم عن الحد، وهذا ليس رجوع. فلو قال ولو قال لا تحدوني فليس برجوع على الراجح، لاحتمال أن يريد أن يعفى عنه أو يقضى دينه أو غير ذلك. واضح؟ وقال الماوردي، القاضي الماوردي صاحب الحاوي، يسأل فإذا بين عمل بمراده. يقول هذا مجمل، إذا قال لا تحدوني هذا مجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان، فنسأله نقول ماذا تريد بقولك لا تحدوني؟ إذا قال بقوله لا تحدوني أردت به أني لم أفعل نسميه إقرار، إذا قال أريد أن تعفو عني نسميه عدم إقرار، خلاص نسميه رجوع، إذا قال أردت لا أعفو عني فهذا ليس رجوع. ولو قال بعد شهادة الشهود على إقراره ما أقررت فقيل هو كقوله رجعت، قيل تضعيف، والأصح أنه ليس برجوع. يبقى إذا هو قال بعد شهادة الشهود، يعني إيه شهادة الشهود؟ الآن هو جاء للقاضي ليقر على نفسه فقال أقررت على نفسي بشرب الخمر مثلا، هناك شهود، كم شاهد يشهد في شرب الخمر؟ شاهد شاهدان في شرب الخمر، خلاص، فيقول هذان الشاهدان شهدنا أنه أقر، ثم قال ما أقررت، لم يقل ما شربت، وإنما قال إيش؟ ما أقررت، نفى ماذا؟ نفى الإقرار. عندنا شهود على الإقرار، هل هذا رجوع؟ لا ليس برجوع، الله صح أنه ليس برجوع، لا عبرة، لا عبرة به. لكن لو قال ما شربت كذبت إقرار يقر به، والأصح أنه ليس برجوع، وطرد الوجهين في قوله هما كاذبات. طرد الوجهين في الرد يعني؟ وطرد الوجهين في قوله هما كاذبان، وطرد وجهين صح؟ أيوة. قوله هما كاذبان والله، والله أعلم. طرد يعني رفضه؟ إذا قال هكذا طرد القولين الوجهين، يعني عندنا وجهين، هذه المسألة فيها وجهين صح؟ أحدهما وهو ضعيف، الوجه الذي هو ضعيف أنه كقوله رجعت، يبقى هذا رجوع صح؟ والقول الأصح، الوجه الأصح أنه ليس برجوع. يعني كم وجه في هذه المسألة؟ وجاء عندي مسألة أخرى، إذا قال الذي أقر هما يعني الشاهدان كاذبان، هم بيكذبوا عليه، يبقى هذا رجوع وليس رجوع؟ نقول عندنا وجهين، وجه أنه رجوع وهو ضعيف، ووجه أنه ليس برجوع وهو الأصح. فهمتم هذا؟ معنى طرد يعني طرد يعني استمر، طرد يعني جعل هذين، جعل هذين الوجهين موجودين في ما إذا قال هما كاذبان. الله أعلم. فرع، هل يستحب للمقر الرجوع؟ وجهان، رجح النووي الاستحباب، يعني هذا الذي أقر على نفسه بحد هل يستحب له أن يرجع؟ الأفضل له أن يرجع ولا الأفضل أن يستمر؟ في عندي وجهين، رجح النووي الاستحباب كما يستحب له ألا يقر أصلا، ومنهم من قال إن تاب ندب له الكتمان وإلا ندب له الإقرار. والله أعلم. كتمان يعني السر. خلاص. يبقى هل يستحب للمقر الرجوع؟ في وجهان، الصحيح منهما أنه يستحب، أن هذا إيه؟ يستحب له كما يستحب له أن لا يقر أصلا، هذا أصل المذهب. كيف سبحان الشخص بدلا أن يتوب يقر؟ هو بدلا أن يتوب، لا، إن تاب، إن تاب ندب له، يستحب له الكتمان، وإلا يعني إن لم يتوب فإنه يستحب له الإقرار. يعني يتوب أو يستتاب؟ يتوب، يتوب من نفسه، هو ما تاب وذهب إلى الإقرار، إلى الإقرار. إذا هو ما تاب يبقى نقول له الأفضل لك في هذه الحالة إذا أنت لا تتوب اذهب أقر على نفسك. منهم من قال هذا، لكن الإمام النووي أطلق القول بالاستحباب، قال المستحب في حقه أن يرجع، كما أن المستحب في حقه أن لا يقر أصلا. فرع، أقر بالزنا ثم قال حددت، يعني أقيم عليه الحد، ففي قبول قوله في الحد احتمالان. حددت يعني شيخ، يعني أقام عليه الحد. قال حددت يعني أقر عن نفسي بالزنا ثم قال أقام علي قاضي حدا، حد حد الزنا. طبعا هذا في الجلد فقط، يعني هذا ليس في المحصن. ففي قبول قوله في الحد احتمالان، في البحر للروياني، بحر المذهب للإمام الروياني رحمه الله، ولو أقر بالزنا ثم قامت البينة بزناه ثم رجع ففي سقوط الحد وجهان. خلاص. ولو قامت البينة عندك هكذا، ولو أقر بالزنا ثم قامت البينة، يبقى يقول لو أقر بالزنا، صورة المسألة هكذا، هو أقر بالزنا ثم قامت عندنا بينة بأربع شهود أنه فعل الزنا، شهود هذه، شهود عندي الاثنين، حصل الاثنين، قال لو أقر بالزنا ثم قامت البينة بزناه أربع شهود ثم رجع، رجع عن الإيه؟ عن الإقرار. لا يوجد هذول الشهود. يوجد شهود عندي هكذا. كيف لو شهد أربع رجال؟ يكون هو يقول جيد، أنت تقول ممتاز جدا. أنا عندي الآن أمرين، عندي إقرار وعندي بينة شهود، أيهما المقدم؟ الآن هو يقول لك إيه؟ ما هي قضية التقديم والتأخير حتى نقبل منه الرجوع أو لا نقبل؟ فإن قال أقر على نفسه اعترف ثم قامت البينة بالزنا ثم رجع عن هذا الإقرار، فهل يقبل هذا الرجوع ولا لا يقبل؟ قال فيه وجهان، فيه وجهان. المسألة الثانية، لو قامت البينة الأول الشهود ثم أقر ثم رجع عن الإقرار، لم يسقط، لم يسقط حد الإيه؟ البينة موجودة. البينة موجودة، الحد البينة موجودة أول، البينة موجودة أولا. وقال أبو إسحاق يسقط، أبو إسحاق الإسرائيلي أبو إسحاق من؟ الإسفرايني. يسقط والله أعلم. فرع أقر بالزنا وهو ممن يرجم يعني محصن، ثم رجعه ثم رجع فقتله شخص بعد الرجوع عن الإقرار، فهل يجب عليه القصاص؟ هذا الشخص الذي قتل وجاء نقلهما ابن كج وصحح ابن كج، وصحح عدم الوجوب لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع، والله أعلم. تجب عليه الدية عندك؟ تجب عليه الدية؟ ليست عادي، ليست عندي. عندك في الهامش؟ كج يعني الشيخ كج، كج ابن كج الشخص من أصحاب الأوجه في المذهب، رجل من علماء المذهب يسمى ابن كج. خلاص؟ يبقى هنا أقر على نفسه بالزنا، ثم وكان هذا الإقرار على الزنا مما يوجب عليه الرجم، ثم قتله شخص بعد هذا الإقرار، فهل على هذا فقتل شخص بعد الرجوع عن الإقرار بعد رجوعه، فهل يجب على هذا الشخص القصاص؟ نقول فيه وجهان مبنيان على سقوط الحد بالإيه؟ بالرجوع، هل يسقط حد الرجم برجوعه ولا لا يسقط؟ نقله ابن كج. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع. قال الشارح: إقرار الصبي والمجنون لا يصح. لماذا؟ لأنه يمتنع تصرفهما وسقوط أقوالهما. وفي معنى المجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. وفي السكران خلاف كطلاقه، والمذهب وقوع الطلاق إذا طلق تعزيما. نعم، وقوع الطلاق إذا طلق لأنه ليس في محل التخفيف. يبقى هذه المسألة التي بدأ بها المصنف هي مسألة شروط الإقرار، من الذي يصح إقراره ومن الذي لا يصح إقراره. الذي يصح إقراره لابد أن يكون بالغا بخلاف الصبي، ولابد أن يكون عاقلا بخلاف المجنون والمغمى عليه، ولابد أن يكون مختارا بخلاف المكره. ثم قال: وأما إقرار المكره فلا يصح كما يصنعه الولاة الظلمة من الضرب وغيره. هو دائما الشيخ تقي الدين يندد بما يفعل في زمانه من هؤلاء الولاة الظلمة من أنهم يكرهون الناس على أفعال، هو يكره هذا الذي يفعل هذا إكراها فيقر، هذا لا يصح، لا يصح إقرار المكره بحال. مما يكون الشخص مكرها به، لأن الإكراه على الكفر، لأن هو يعطيك دليل المسألة لماذا الإكراه لا يقبل، لأن الإكراه على الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان لا يضر، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد نزلت هذه الآية فيما فعله عمار بن ياسر، فيما فعله المشركون بعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أرضاه. فغيره ممن هو دون الكفر يعني أعلى مقامات الإكراه يكون في الكفر، فما دونه فهو أقل، فيكون من باب أولى لا يقبل. قال: ولو ضربه فأقر، ضربه فأقر بشيء. قال الماوردي القاضي: إن ضربه ليقر لم يصح، وإن ضربه ليصدق صح. هذا ليس على إطلاقه، هذا فقط يستعمل مع من هو معتاد على ذلك كالمجرمين مثلا والذين سبقت لهم حوادث مثل هذه، فيمكن أن يضرب ليصدق، لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار، كذا نقله النووي عنه وتوقف فيه. من الذي توقف؟ توقف النووي في قبول هذا الحكم، لأن فيه ضرب بغير حق، ضرب بإيش؟ بغير حق. فهو يقول: إن ضربه ليقر لم يصح، طب وإن ضربه ليصدق ليقول الصدق الموارد يقول يصح. نقله النووي وعلل له لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار، كذا نقله النووي عنه وتوقف فيه. توقف فيه يعني لم يبدي فيه بشيء، لم يعطي فيه حكم. وأما السفيه فإن أقر بدين أو بإتلاف مال فلا يقبل كالصبي، وإلا لأبطل فائدة الحجر. السفيه محجور عليه في التصرف، يمنع من التصرف في المال. من هو السفيه؟ السفيه يعني عنده عقل ولكن يعني هو مسرف، يعني يسرف وينبذ المال. ليس القضية قضية عقل، قضية التبذير. هو يبذر في ماله فينفقه فيما عقل، يعني ممكن نقول عقل مسرف له تكليف، ولكن ينفق هنا وينفق هناك. هذا هو السفيه، السفيه الذي يبذر ماله في غير ما هو ما يفيد. يبقى هذا السفيه إن أقر بدين أو إتلاف مال لا يقبل، لأنه ممنوع من الإيه؟ من التصرف، وإلا لم يصح ولو بعد فك الحجر. والمراد المطالبة في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه المراد المطالبة. هذه المسألة مهمة جدا، نحن نفرق بين أمرين، نفرق بين الظاهر وهو الحكم على الظاهر الذي أمرنا به، ونفرق بين التدين العبد وربه. فهذا الأمر فيما بينه وبين الناس على ظاهر الحكم أنه لا يقبل، أما فيما بينه وبين الله، بين الله تعالى، فيجب عليه الوفاء بعد فك الحجر إن كان صادقا. خلاص، كان يقول لك السفيه لا يقبل تصرفه حتى ولو كان في إقراره بإتلاف مال. هو أقر أنه أتلف مالا، يقول نحن لا نقبل. طيب إذا انفك حجره نقول لا نقبل منه هذا. هذا فيما بينه وبين الناس قضاء، أما الحكم فيما بينه وبين الله ديانة يقول لا، بعد انفكاك الحجر فإنه يقضي ويفعله ديانة. وقد نص على ذلك الشافعي في الأم، قال ابن الرفعة ولم يختلف فيه الأصحاب. هذا الحكم هو أن السفيه إذا أقر بمال بعد الحجر فإنه يقبل منه ديانة ولا يقبل قضاء. نص على ذلك، يعني ممكن تكتب شيخ، يعني إذا أن السفيه إذا أقر بمال بعد الحجر فإنه يوفي به ديانة ولا يقبل منه قضاء. قول الشيخ وإن كان بمال، يعني إن كان هذا الإقرار بمال فإنه يشترط فيه شرطا رابعا. ما هو الشرط؟ الرشد، لأنه هو شرط التصرف. شرط التصرف في المال البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فيقول هذا يضاف. يبقى هذا هو الشرط الرابع. يؤخذ منه، يعني يستفاد منه، أنه إذا أقر بغير مال يقبل إقراره من السفيه حتى لو كان سفيه، لأنه إقرار بغير مال. أما إذا كان بمال لا نقبل منه، وهو كذلك فيصح بما يوجب الحد والقصاص. يعني الأمر الذي يكون سببا لإيقاع الحد عليه نقبله من السفيه، نقول هو ممنوع من التصرف. نقول ممنوع من التصرف في الأمور المالية، في المعاملات المالية فقط. أما غير المعاملات المالية كالحدود والقصاص والأخذ بهذه الأمور فإنه يقبل إقراره. وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع والظهار، لأن هذه الأمور لا تعلق لها بالمال. لذلك الضابط يقول أن تصرف السفيه ممنوع فيما هو من قبيل المال أو ما يؤول إلى المال، أما ما له تعلق بالمال يقبل إقراره فيه. قال وحكمه، يعني حكم السفيه، في العبادات كلها كالرشيد. الرشيد يعني الذي بلغ مصلحا لماله، بلغ وكان مصلحا لهذا المال. لماذا؟ لاجتماع الشروط فيه وليس له. يعني لمن الضمير يعود إلى من؟ للسفيه. للسفيه الضمير يعود إلى السفيه، ليس له تفريق الزكاة. تفريق يعني؟ تفريق يعني إعطاء الزكاة للمستحقين. السلام ورحمة الله. ليس له تفريق الزكاة لأن تفريق الزكاة من قبيل الولاية وتصرف في المال. والله أعلم. قال المصنف: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. المجهول يصح الإقرار فيه، خلاص يصح الإقرار بالمجهول. طيب من الذي يحدد؟ المقر. المقر هو الذي يحدد ما أقر فيه. يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، خلاص الإقرار عبارة عن حق سابق. اعتراف هو اعتراف بأمر قد مضى، خلاص أمر قد مضى وانقضى فهو يعترف به. ممكن ثانية ثالثة في وليس له تفريقة الزكاة لأنها ولاية وتصرف وتصرف مال. هذا مال عندك مال صح؟ نعم. ماذا عندك؟ عندي مالي. نعم ممكن عندي مالي. تصرف مالي أفضل، تصرف مالي أحسن، يعني تصرف في الأموال. إذا قرن بالمجهول رجع إليه بالمال. نعم. يقول الإقرار بالمجهول، قاعدة المذهب أن الإقرار بالمجهول يصح. طب أي كيف نعرفه؟ قال ترجع لمن أقر، هو يبين، هو يبين. الإقرار بالمجهول، ما صورة الإقرار بالمجهول؟ قال أقر على نفسي بمال. نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، يصح هذا الإقرار صحيح. طيب ما مقدار هذا المال؟ نرجع إلى صاحب الإقرار الذي اعترف على نفسه، هو يبين هذا المال، خلاص. قال المصنف: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن خبر أو عن حق سابق. واضح؟ الإقرار كما تقدم معنا، بمعنى ما معنى الإقرار؟ معناه الاعتراف، رجل يعترف، صح؟ يصح الرجوع في الإقرار ولا ما يصح؟ قلنا يصح في حق الله ولا يصح في حقوق الآدميين، لا تنسى. طيب الآن هو هذا الإقرار، لماذا يقبل؟ لماذا يصح الإقرار المجهول؟ قال لأنه يخبر. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، فهو يخبر أن عليه مال أو أن عليه حق، أيما كان هذا الحق، حق لله، حق لآدمي، يخبر بهذا. يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لأن هذا يخبر عن نفسه. جميل. والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى. يبقى الإخبار في الشيء، الإخبار عن الشيء، الإخبار بالشيء إنما يكون بطريق الإجمال. ما معنى الإجمال؟ يعني دون تفصيل، ويمكن أن يكون بطريق التفصيل. هو أخبر إجمالا فنحتاج إلى البيان. من الذي يبين؟ الذي أخبر. هكذا يقول، إما للجهل به أو لثبوته مجهولا كوصية الوارث وغيرها. يبقى الشيء الذي يخبر به إجمالا إما أن يكون لأنه يجهل به، هو يجهل، وإما أن يكون الجهل هو أصلا ثبت مجهولا كوصية الوارث. وصية الوارث مجهولة، لماذا؟ لأنها موقوفة على بقية الورثة. كوصية وإرث. وصية الإيه؟ كوصية وإرث. كوصية وإرث وماذا؟ وغيرهما. عندي وصية الوارث، المعنى مختلف طبعا. وصية الإيش؟ وصية ووارث. وصية ووارث وإرث. وإرث. هذا صح، هذا أصح. كوصية، الوصية لا نبي، هو وصى لكن لم يوصي بشيء، قال أقر على أنه وصى أو أقر أني أوصيته، يقر على نفسه. كم هذه الوصية؟ لا ندري، خلاص لا يبين. وكذلك الإرث، الإرث لا ندري، لأنه ما الذي هذا الشخص الذي عنده مال حينما سيموت، من سيبقى من الورثة ومن يموت قبله؟ هل يمكن أن نعرفه؟ لا يمكن، يبقى هذا مجهول. فإذا قال مثلا، هذا مثال، إذا قال له علي شيء رجع إليه في تفسيره، من رجع إلى القائل، ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، بكل ما يتمول وإن قل. ما معنى يتمول؟ له قيمة يشترى ويباع. أقل ما يسمى مالا، أقل ما يسمى مالا يسمى هو تمول. فلو أقر مثلا، مثلا يعني أقر على نفسه بقمح، فهل يمكن يقول خذ هذه واحدة من القمح؟ نقول له لا، أقل ما يتمول كيس قمح مثلا، وإن كان هذا الذي أقر به قليلا، لأن اسم الشيء صادق عليه، صادق يعني يصح إطلاقه عليه، اسم الشيء يصح إطلاقه على هذا الذي بينه. إذا قال أقر على نفسه، على نفسي بمال، ثم أخرج قال كم؟ قال 10 جنيهات. يبقى هذه 10 جنيهات يصدق عليها، يصلح أن تسمى مالا ولا لا يصلح؟ يصلح، إذا نقبله. لكن إذا أخرج لنا يعني جزءا قليلا جدا لا يصلح أن يسمى مالا، قرشا مثلا أو حبة قمح، قل لا، هذا لا يسمى مال، هذا لا يسمى. المرجع في ذلك العرف. ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل قبل. الزبل هو روث البهائم، سمى زبل أو روث الطيور، روث، روث الغائط، يعني غائط الطيور والبهائم، خلاص. يبقى هو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه. يبقى هنا أنا عندي مسألتين، قال المسألة الأولى يقبل تفسيره بما يتمول، يعني إذا فسره بما يتمول قبل. طب إذا فسره بما لا يتمول كحبة حنطة، هذا إقرار فنقبله منه، يقبل منه كذلك حتى ولو كان حبة حنطة، لأنه هو الذي أقر على نفسه، ليس هذا حق لغيره. أقبل الجواب، هذه هي كثيرة تغير حتى زي متواليين، ماذا يقصد هذا؟ يقصد أن الجملة لم تتم بعد. هذا في ضبط الكتاب. يعني هكذا شو تحت متواليين؟ ما زال مسألة ما زالت، ما زال الخبر لم يأتي بعد، ما زال إتمام الكلام باقيا، لم يتم الكلام. هذا في الضبط في نسخة نسخة المنهاج. طب إن أقر بما لا يحل أو بما يحل اقتناء، يعني قال أقر على نفسه بمال وقال والله يا شيخ أردت بالمال هذا الكلب المعلم، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لأنه مما يقتنى، يقتنى يعني يؤخذ، أجاز الشارع اقتناءه. طيب قبل، لأنه يحرم أخذه ويجب رده على من غصبه، ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا في زرع ونحوهما، خلاص. يبقى لا يقبل تفسيره إذا كان بشيء لا يقتنى. يبقى المرجع في باب الإقرار هو الاقتناء وليس التمول. لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له، وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يلزمه رده. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن لو أن رجلا أقر بشيء لا يقتنى، يقتنى يعني يتخذ، يعني يمكن للإنسان أن يجعله عنده، خلاص؟ مثل ماذا؟ قال الشيخ أقر بخمر، يقبل؟ لا، فسره بخمر شيء لا يقتنى، قال أردت بالمال الخمر. يعني أيضا في تفسير الأمر يا شيخ، نقول بمجال الخمر محترم وغير محترم، ماذا يقصد بالخمر؟ الغير محترم طبعا، غير محترم طبعا، إن أقر بخمر عند إطلاقها فهي غير محترم. الآن هو أقر بخمر، فنقول هذه الغير محترمة، هذه الخمر، هل يجوز لنا أن نقول خلاص قبلنا تفسيرك أعطينا الخمر؟ هذا مما لا يقتنى، يبقى هذا لا يقبل، لا يقبل هذا التفسير، يبقى تفسيره بما لا يقتنى غير مقبول. ما الذي يحدد أنه يقتنى أو غير يقتنى؟ ما الذي يحدد؟ من؟ الشرع هو الذي يقول هذا يقتنى ولا يقتنى. كمن أقر بكلب قال هذا الكلب الذي بالشارع هذا هو الذي أقرت به لك، وهذا الكلب ليس كلب صيد وليس كلب زرع وليس كلب ماشي. لا يقتنى، لا يقتنى يعني لا يقتنى يعني شيء محرم الاقتناء، يحرم اقتناؤه، يحرم أخذه، خلاص. والاقتناء أعم من البيع. طيب، وقيل صيغة ضعيف يبين لنا أن هناك وجها آخر في المسألة يصح التفسير به لأنه شيء. الوجه الثاني أنه يصح التفسير بما لا يقتنى، بشيء لا يقتنى، كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم ولا كلب صيد ولا زرع ولا، يقبل يقبل خلاص، لأنه شيء وهو أقر على نفسه بشيء. لو فسره عندك، ولو فسره وقيل يصح التفسير به لأنه شيء، ولو هذه واو ناقصة الحرف هذا يفرق، لأنه انتقل إلى مسألة أخرى، لكن بدون لو هذا يكون مرتبط بالمسألة التي سبقت. ولو فسره بحق الشفعة قبل، لو فسر الحق الذي له قال أقر على نفسي بحق، قال هكذا أقر على نفسي بحق، فهل يقبل؟ نقول له لابد أن يفسر. فسر هذا الحق بأنه حق الشفعة، ما هو حق الشفعة؟ حق الشفعة عندنا الأرض مشترى لاثنين، يعني إذا واحد باع له أن يذهب إلى المشتري ويدفع الثمن ويرد هذه الأرض الشفعة، ليس قطعة حق الجوار أيضا، لا يعني يدخل في الجيران. امتحان فيه ولا إيش؟ الحمد لله. إذا وضع على طرق، طيب خلاص. الحنبلي لا يقول كذلك، لا شفعة بالجوار عند الحنابلة، الشفعة عند الحنابلة وعند الشافعية هي شفعة الشركة لا شفعة الجوار. الذي يقول بشفعة الجوار هو الحنفية، فأنت الآن غيرت. وحتى في الجوار الثاني في قول، أي نعم، إذا كان له يعني مدخل واحد مخرج واحد سيمين، هذا كبير من الكبرى، لكننا نقول المذاهب التي هي أكبر من ابن تيمية، صح؟ يعني ابن تيمية شيخ الإسلام، صح؟ لكن من هو أكبر من ابن تيمية؟ من؟ الأئمة. الأئمة، أحسن. فنحن الآن ندرس مذاهب الأئمة التي هي أكبر من ابن تيمية. ابن تيمية مجتهد، يعني إيش مجتهد؟ هل هو شيخ ابن تيمية نظر للأدلة فقال والله هذا الدليل هو الراجح أنا أذهب إليه، وجزاك الله خيرا. ويمكن أنت في يوم من الأيام تكون مجتهد، ويمكن أخي خضر يكون في يوم من الأيام مجتهد، هذا ليس على الله ببعيد. وإلا لماذا تدرس العلم بطريق المذاهب؟ لماذا ندرس العلم بطريق المذاهب؟ لنكون علماء، ها؟ هذا طريق العلم خلاص. أما من يدرس العلم ليسمع لا يحتاج للمذاهب، ما يدرس مذاهبه لأنه إيش؟ يسمع، كمن يفتح إذاعة القرآن الكريم ويسمع فيها درس. لكن أنت الآن تبني عمارة طويلة، ما هي أساسها؟ المذاهب. لماذا؟ لأنك تسير في مسار العلماء. يبقى إذا خلاف العلماء إخواني الكرام هذا خلاف جيد، نحن لا ننكره، لا ننكر خلاف شيخ الإسلام ابن تيمية ولا خلاف الإمام ابن القيم ولا خلاف حتى المتأخرين، هذا لا يستنكر. لكن المستنكر إيش؟ أن يضاهى هذا الخلاف بخلاف الأئمة في طريق التعلم. في طريق إيش؟ تعلمون طريق التعلم وطريق إيش؟ العمل. عندنا طريقين أخي خضر، طريق تعلم وطريق عمل. أنا حينما أعمل، أنا عندي قطعة أرض الآن، عندي بيت شيخ، وهناك من يجاوره، وسأأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، خذ يا شيخ ما في مشكلة، هذا طريق العمل، تقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في طريق التعلم لا يصلح، لا بد من منهج. طيب يبقى إذا هو أقر بحق الشفعة، قال والله أنا أقرت بهذا الشيء أنه حق الشفعة، يقبل ولا يقبل؟ قال يقبل، يقبل منه لأنه شيء. وهذا الذي جزم به الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروم. طب أقر بحد القذف، أقر على نفسه بشيء، ثم فسرنا له ما هذا الشيء؟ قال هذا الشيء يا شيخ حد القذف. قال في حد القذف، في إقراره بحد القذف أو في تفسيره بأنه حد القذف وجهان، أصحهما في التنبيه وزوائد الروضة يقبل. التنبيه لمن؟ رافعي. رافعي ما شاء الله، انت خرجت من النووي، خرجت من المذهب بالكلية. التنبيه هذا لأبي إسحاق الشيرازي الشيخ، الشيخ حينما نطلق الشيخ، وكان يحب لفظ الشيخ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولقبه بالشيخ، فكان يحب أن يلقب بهذا. أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه وصاحب المهذب، له كتاب التنبيه وله كتاب المهذب وله في الأصول كتاب اللمع وله شرح اللمع، شرح اللمع كذا. يبقى إذن في حد القذف وجهان، الأصح من هذين الوجهين هو ما ذكره الشيخ أبو إسحاق والإمام النووي في زوائد الروم، أنه يقبل قوله وإلا ولا يقبل تفسيره بالعبادة. يعني هذا الشيء قال أقر على نفسي بشيء فأمسك نبي، ماذا تريد بهذا الشيء؟ قال والله أقر على نفسي بركعتين، ركعتين أصلي، نقول لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن هذه بينك وبين الله خلاص. ورد السلام، قال أقر بأن علي رد السلام، حق رد السلام، فهل هذا الحق نقول هذا يقبل؟ يبقى يقبل ما كان من قبيل الحقوق المتعارف عليها التي فيها يعني نزل فيها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جاءت أوامر برد السلام وجاءت أوامر بعيادة المريض، لكن العلماء لهم أدلة في إخراج السلام والعبادة، بخلاف ما لو قال له حق فإنه يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام خلاص. بخلاف ما لو قال له حق، يعني إذا قال له حق، هذا الذي مر كله أنه قال له شيء، علي شيء قالها إذا قال الذي سبق، كل هذه المسائل التي سبقت هي فيما إذا قال له علي شيء. انتبه للألفاظ لأن الفقيه يفرق بين الألفاظ، فإذا قال علي فيه إلزام، فيه التزام خلاص، إلزام على نفسي، فقال له علي حق، فهذا وفسره بهذه الأشياء، فسره بحق شفعة، بحد قذف، فسره بمال، فسره بما يقتنى، كل هذا يصح. طيب يا شيخ فسره بعبادة يقبل؟ لا، لأنه قال له علي، له، هل لك علي عبادة؟ من الذي له عليك عبادة؟ الله. فإذا قال له علي عباد، له علي، ثم قلنا له ما الذي عليك؟ شيء. ما هذا الشيء؟ قال عباد. يا شيخ له علي عباد يقبل؟ لأن الذي له على العباد عباده هو الله، يبقى لا يقبل بمقتضى اللفظ. طب إذا قال له علي شيء وقال والله هذا الشيء، رد السلام، رد السلام، هل يقبل؟ الحاقا له بالعبادة لا يقبل، لأن رد السلام عبادة فلا يقبل. بخلاف ما إذا قال له علي أو له حق بدون علي، له إيش؟ حق، خلاص؟ فيدخل فيه العبادة ورد السلام. قاله البغوي، البغوي أبو محمد، ها؟ صاحب التفسير، صح. وتفسير البغوي هو مرتبط بتفسير آخر، صح؟ مرتبط ولا غير مرتبط؟ ولا تفسير البغوي أتى به المستقل؟ تفسير البغوي تفسير مرتبط بتفسير آخر، هو مختصر لتفسير آخر أكبر منه. تعرفه؟ لا، كيف يشوف الكثير بعده؟ أنتم تدرسون البغوي. لأبي عبد الله. أبي عبد الله من؟ ابن مسعود. طيب. لا علينا، البغوي هذا من أئمة الشافعية ومن أئمة أهل السنة، له شرح السنة وله التهذيب وله كتب عظيمة، منها أيضا تفسير البغوي، وهو تفسير موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في التفسير. متعلق بشيء؟ المتعلق أنه البغوي. عن بأي قسم متعلق قدس البغوي؟ لا نحن لا منه. طيب خلاص، لا مقف وفات عني أو نسيت عني. طيب خلاص، قل لي المرة القادمة. هذا سؤال. يبقى قاله البغوي، البغوي قال فين هذا الكلام؟ قال في كتابه العظيم التهذيب، له كتاب عظيم جدا في الفقه اسمه ايش؟ تهذيب البغوي، خلاص؟ وتوقف فيه الرافعي، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى توقف، ما معنى توقف؟ لم يجب ولم ينفي. يبقى إذا قال شخص له حق ثم فسر هذا الحق بالعبادة أو رد السلام، جاء الرافعي قال لا، ذكر الكلام للرافع وسكت، يبقى سكوته ايش؟ توقف، خلاص. وليس هذا التوقف مبني على العجز، وانما هذا التوقف مبني على متردد بين المسائل، تساوي الادله، لا ليس تردد، انما هو تساوي الادله، ان هذا له ادله وهذا له ادله، فلقوه ادله هذا ولقوه ادله ذاك توقف في المساله، وليس هذا عن ضعف في الاستدلال أو ضعف في الاجتهاد. قال القاضي حسين، التوقف ليس بقول، التوقف ليس بقول، صح، التوقف عدم القول، لم يقل بإيجاب ولم يقل بنفي. وقال القاضي حسين، القاضي حسين هذا بقى صاحب التعليقة الكبرى من أئمة الشافعية الكبار، وهو القاضي حسين، لتعلم أن البغوي على جلالة قدره، البغوي هذا كبير جدا، صح، وعالم كبير، والمتولي على جلالة قدره، عالم كبير أبو سعد المتولي، إنما هما ثمرة القاضي حسين، هما ثمر نتاج، من الذي أنتجهما؟ القاضي حسين، هذا شيخهم الكبير، هذا شيخهما الذي أنبتهما، اللي هو القاضي حسين، هذا البغوي الذي لا يعرف كثير من الطلبة لا يعرفون القاضي حسين، القاضي حسين هذا كان قامة كبيرة جدا، عالم كبير، خلاص؟ وتلاميذهم؟ تلاميذه البغوي وتلاميذه أبو سعد المتولي صاحب التتمة، تتمة الإمام. قال ماذا؟ قال لا يصح تفسيره بهما، لا يصح. يبقى هنا التلميذ خالف شيخه، لا مانع، خالف البغوي القاضي حسين، لا مانع من هذا. فرع، قال المديون يعني الذي عليه دين لصاحب الحق، أليس قد أوفيتك؟ فقال بلى. ثم ادعى صاحب الحق أنه أوفى البعض، صدق. مفهوم المسألة؟ يبقى الصورة تقول هكذا، صاحب الدين الذي عليه الدين قال لصاحب الدين قد وفيتك، قد أوفى يعني قد أعطيتك الدين الذي عليه، فقال صاحب الدين اللي هو الدائن قال نعم، أليس؟ قال بلى، لأنه جواب للسؤال بنفي، فلما يسأل بأليس الجواب بالإيجاب يكون بلى، صح؟ لو قلت نعم تنفي، فإثبات النفي نفي، إنما نفي النفي إثبات. فلما يقول أليس قد أوفيتك، إذا أراد أن ينفي عن نفسه يقول إيش؟ يقول نعم، تقول نعم يعني لم توفيه. وإذا أراد أن يثبت أنه قد وفاه يقول بلى، فهو قال له بلى خلاص. ثم قال صاحب الدين الدائن أوفى البعض، ثم قال له أوفيت ولا أوفى؟ أوفيتك. لا بعدها، ثم ادعى صاحب الحق أنه أوفى البعض. ما قال أوفى؟ أنه في البعض، في البعض، في البعض، أنه في البعض، أنه اقرأ ما عندك لأن عندي في خلاف عما عندك. ثم ادعى، ثم ادعى صاحب الحق، صاحب الحق أنه في البعض، أنه في البعض، أنه أوفى أحسن، صوب عندك الصواب أوفى، أوفى صح؟ الصواب أوفى من التوفية، هذا أصوب، أنه أوفى البعض. هل يصدق؟ يعني شيخ أوفى، يعني الآن صاحب الدين قال، قال إيش؟ قال له بلى، قال للمدين، ثم قال أنه قد أعطى بعض الدين، هو ما أعطى كل الدين، هو أعطى بعضه، أوفى يعني أعطى، أعطى بعض الدين. هل يقبل؟ قال نعم يقبل. ذكره الرافعي في الكتابة، ما شاء الله أي كتابة هذا، ذكره الرافعي في الكتابة يعني في آخر كتب الفقه، آخر كتب الفقه عند الشافعية كتاب كتاب الأم، آخر كتب الشافعية هو كتاب العتق، آخر كتاب الرضا، آخر باب كتاب يسمى كتاب لأنه تقسم إلى كتب، فآخر كتاب يسمى كتاب العتق خلاص، خلافا للحنابلة، الحنابلة عندهم آخر كتاب هو كتاب الشهادات والإقرار، الشافعية لا، ترتيبهم لا، ترتيبهم آخر كتاب هو كتاب العتق، في آخر كتاب هو كتاب العتق، وهناك في هذا الكتاب كتاب اسمه كتاب الكتابة يعني المكاتبة، أن السيد يكاتب العبد، ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة، أن السيد قد جعل العبد يعمل، فقال قد أوفيتك، فقال له نعم وفيتني، ثم قال قد أوفيت البعض، هنا ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة، وأقر بماذا؟ أنه يصدق. ذكره الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني. لاحظ من يصدق؟ الذي عليه الدين، صاحب الدين، الذي يصدق صاحب الدين. كتاب الرافعي هو كتاب الشرح الكبير، وهو مقسم إلى كتب، وهذه الكتب مقسمة إلى أحكام، يقول هو نفسه في الكتاب هكذا، كتاب هذا مطبوع، كتاب شرح الرافعي الكبير العزيز أو فتح العزيز كما قاله الأصحاب، هو يقسم في هذا الكتاب بهذه الطريقة، يقول الحكم الأول، الحكم الثاني، هكذا. هنا قال بقى في الحكم الثاني في تقسيم الكتاب يعني، والله أعلم. قال المصنف ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. الاستثناء في اللغة هو ذكر ما يخرج بعد الإثبات أو بعد النفي، يبقى ذكر ما يخرج بعد الإثبات أو ذكر ما يدخل بعد النفي، هذا هو الاستثناء. الاستثناء أن يجعل حكما بعد حرف الاستثناء يخالف الحكم الذي قبل حرف الاستثناء، وحروف الاستثناء كثيرة، منها إلا، سوى، عدا، حاشا، حاشا، خلا، غير، صح؟ كل هذه من حروف الاستثناء. فيقول هنا كذلك الاستثناء هذا يصح ولا ما يصح؟ قال يصح. يصح الاستثناء في الإقرار وغيره، يعني سواء كان إقرارا، طلاقا، شهادة، بيعا، شراء، يصح الاستثناء. لكثرة وروده في القرآن الكريم العظيم واللغة. ثم الاستثناء تارة يرفع الإقرار من أصله وتارة يرفع بعضه. يبقى عندي الاستثناء هذا على قسمين، إما أنه يرفع الاستثناء كله كأنه لم يكن، مثل ماذا؟ جاء الطلاب وإلا الطلاب، الجميع استثنى الكل، فيقول أقر بعشرة إلا عشرة. فقلت عشرة؟ لا، الثاني لو لكن هنا لغى الاستثناء، يبقى لا يصح الاستثناء، خلاص ثبت عشرة، ثبت عشرة ويلغو الاستثناء. يبقى الاستثناء هذا يصح ويلغو به المستثنى، يرفع الإقرار من أصله، يرفع الإقرار من أصله، وتارة يرفع بعضه. لا، يرفع الإقرار من أصله، مش هذا، هذا لا يرفع الإقرار، عشرة إلا عشرة لا يرفع الإقرار، هنا هنا يرفع العدد. هل إثبات العشرة إلغاء سهاج في العدد؟ في العدد بس، لكن هو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم أنه أقر بشيء ثم أتى بالاستثناء، وهذا الاستثناء قد لغى، قد لغى هذا الإقرار. مثل ماذا؟ مثل إن شاء الله، التعليق على المشيئة، هذا استثناء. قال فإن كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله فلا يقر، فلا يكون مقرا له كقوله، فلا يكون مقرا كقوله له علي مئة إن شاء الله تعالى. هذا هو الاستثناء الذي يلغو به الاستثناء، يلغو به الإقرار، اللي هو التعليق على ماذا؟ على المشيئة. لكن أحيانا يأتي إن شاء بتقرير شيئا، يعني يقول شيئا، يعني ما هو إن شاء الله عندنا النفس المعتمد، إما هو علقة إما هو خارج. إن شاء الله دخلوا النصر إن شاء الله. نعم، دخل دخلوا النصر إن شاء الله. معني بكم لاحظة إن شاء الله، ليس بشك، يعني ليس بالتعليق، إقرار صح. لكن لاحظ هذا الكلام الذي تقولونه كلام جيد، لكن ليس دخل له دخل بالإقرار، هو تكلم بنوع آخر. الإقرار يا إخوان الكرام من قبيل الخبر، من قبيل إيش؟ الأخبار. فلا تقول لي الآن أدخلوا مصر إن شاء الله أمين، هذا أمر ليس خبر، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا إيش؟ خبر. هذا خبر يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل، بس خلاص. الآن هو يتكلم عن الإقرار الذي يحتمل الصدق والكذب، أما ما يحتمل الصدق مطلقا كقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في نيته، ولو كان في نيته. ولذلك لفظ إن شاء الله لا يجعل هناك إقرار، يعني لأن الإقرار هذا اعتراف، هو يعترف بماذا الآن؟ يقول أقر له بمئة إن شاء الله، خلاص أبطل الإقرار. لا تدري، طبعا أبطل الإقرار، هو أخبر أن له بمئة ثم قال إن شاء الله، يعني هو علق هذه الإقرار إلى مشيئة الله، ونحن نجهل مشيئة الله. صح، أحسنت، ونحن نجهل مشيئة الله، هل شاءه الله ولا لم يشئه الله؟ فلذلك لا نعتبره. لا تدخل هذا، لا تدخل هذا، ليس المقصود هنا هو أن تذكر كل مسألة ذكر فيها إن شاء الله، لا، تذكر مسائل الإقرار من الشخص الذي يقر به على نفسه بشيء ويعلقه على المشيئة، هذا قد المسألة، خلاص. يبقى أنا أقول وإن إن شاء الله بكم لحكم، هذا يقر، هذا يخبر، يخبر عن شيء سيقع حتما، كل من عليها فان، ما في إقرار، تريد إقرار، يقول له عليك. قال وهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور، المذهب يعني هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد في المذهب. هناك طبعا أوجه أخرى لكنها ضعيفة، ووجهه يعني ما هو توجيه هذا الكلام، ما هو الاستدلال به، من أين جئتم بهذا؟ أنه لم يجزم بالإقرار، ما حدث جزم، ما حدث قاطع. وأيضا فإن هذه الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل إن شاء الله، صح؟ والإقرار إخبار الماضي صح؟ في المستقبل. والإقرار إخبار عن أمر سابق فبينهما منافاة. شوف الدقة، هذه هي طريقة التناول. ما هو هناك أمور يا إخواني الكرام من بادئ الرأي هكذا نقول والله هذا خطأ يعني من النظرة الأولى، لكن لما تدقق فيها النظر وتعمل فيها الأدلة وتعمل فيها تجد والله هذا الكلام وجيه جدا. خلاص. ويقول أول دليل أن كلمة إن شاء الله ليس فيها جزم، معلقة، معلق، أمر معلق. وهل علمناه ولا لم نعلمه؟ اثنين، أن إن شاء الله لما سيأتي، والإقرار إخبار عن ماضي، فبينهما منافاة في مضادة، هذا ضد هذا، هذا ماضي وهذا مستقبل، يبقى في بول بينهما، في فرق بينهما، فلا نعمله، يبقى لا نعمل هذا الإقرار. والأصل براءة الذمة، يعني عدم الالتزام. وشرط هذا الاستثناء أن يتصل على العادة، شرط الاستثناء الذي يبطل أو يرفع الإقرار من أصله. هو يتكلم الآن عن القسم الأول، وقال لك عندي إقرار يرفع الإقرار من أصله، عندي استثناء يرفع الإقرار من أصله، وعندي إقرار يرفع بعضه، عندي أسف استثناء يرفع بعضه. ما هو الاستثناء الذي يرفع الإقرار من أصله؟ قوله إن شاء الله. شرط هذا الإقرار الذي يرفع الإقرار من أصله أن يكون متصلا عادة بالكلام، فلا يضر الفصل القصير، فلا تضر سكتة التنفس، كمن قال مثلا له علي 100 إن شاء الله، تضر هذه التنفس؟ لا يضر، يبقى لا يمنع، لا يؤثر، غير مؤثر هذا التنفس. والعي بطول الكلام، العي يعني العجز، العي يعني العجز، إنما شفاء العي يعني المريض العاجز. بعض الناس عنده عي في لسانه، يعني هو يتكلم في ثقة في لسانه، فهو يتكلم قال مثلا أقر له 100 إن شاء الله، يبقى هذا إيش؟ يمنع ولا ما يمنع؟ لا. نقول هذا أيضا الاستثناء يعمل، يبقى لا يضر هذا العي، لا يضر. والسعال، السعال يعني التنحنح، والاشتغال بالعطاس ونحو ذلك، لأن كل ذلك يعد متصلا عادة، ولو كان بالرجل سكتة بين الكلامين، وكان بالرجل واشتغال بالعطاس ونحو ذلك، لأن كل ذلك يعد متصلا عادة. أيوه، ولو كان إيش؟ ولو كان بالرجل سكتة بين الكلامين فهو كسكتة التنفس. أنا سخط؟ أنا أظن هذا الكلام. ولو كان بالرجل، عندك نقطتين بعدها؟ عندك السعال صح؟ أيوه. والاشتغال بالعطاس. جميل. ونحو ذلك. لأن كل ذلك يعد متصلا عادة. تمام. ولو كان بالرجل سكتة بين كلامين فهو كسكتة. بين كلامين ولا بين الكلامين؟ كلامين. كلامين. ما في ألف ولام؟ بين الكلامين. الكلامين. فهو كسكتة التنفس. كسكتة التنفس. يعني لو أنه يتكلم كلاما خلاص، ثم سكت، ثم تكلم بكلام آخر، هذا لا يضر. سكت بين الكلامين، لو كان بالرجل سكتة بين الكلامين، يعني قال مثلا أقر له 1000 ثم سكت ثم قال إن شاء الله، هذه السكتة لا تضر، يعني إذا كانت محل سكتة لطيفة ليست طويلة ليست إعراضا يعني. طيب، هذا إذا كان المقام في اتصال. طب إذا كان عدم اتصال؟ نعم. العطاس هذا العطاس. نعم. طب إذا لم يتصل؟ قال فلو لم تتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه ويؤخذ بإقراره. صور هذه المسائل، لم يحدث اتصال. كيف لم يحدث اتصال؟ قال له علي 100 ثم سكت سكوتا طويلا، نصف ساعة ثم قال إن شاء الله أراد أن يدرك. نقول هذا لا يقبل لأنه شرط الاستثناء أن يكون متصل. طيب أو أنه تكلم ثم ألحقه بكلام آخر قال له عليه مئة ألف مثلا ثم تكلم قال سنذهب إلى الشارع وسنبقى في السيارة وسنأتي ثم قال إن شاء الله يريد أن يلحق إن شاء الله بالكلام الذي كان قبله يلحقه لا يستطيع لأن هذا غير متصل. طب ما الذي يلزمه؟ يلزمه ما أقر به تمام. انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الإقرار وكل هذا يوهم من العرف صح؟ نعم هذا العرف هو حاكمه العرف هذا هو حاكم هذه المسائل خلاص؟ وأيضا الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأيمان أن الرجل إذا قال إن شاء الله فليس عليه كفارة وليس عليه كفارة إذا قال إن شاء الله قال سآتيك إن شاء الله ثم لم يأتي والله سآتيك إن شاء الله فإذا كانت هناك مشيئة إذن هذا ليس فيه كفارة هذا ليس يمين يكفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الإقرار لو كان الاستثناء في بعض المقربين في بعضه يعني في جزء منه مثاله لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة يبقى نطرح عشرة نطرح منها ثلاثة يتبقى كم سبعة صح أيضا بشرط الاتصال على العادة وألا يستغرق كما مثلناه ألا يستغرق يعني أقول له علي عشرة إلا عشرة واضح؟ فلو قال له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ هو أن يشمل جميع العدد هذا هو الاستغراق أن يضم جميع العدد دون استثناء دون تقليل منه فيقول عشرة إلا عشرة مئة إلا مئة ألف إلا ألف الاستغراق ولزمه العشرة يلزمه الإيه؟ العشر لأنه أقر ثم لما استثنى من هذه العشر عشرة لم يقبل هذا الاستثناء لأنه يلغي الإقرار والإقرار لا يلغي الإقرار إيش؟ هل يقبل رجوع الرجل في إقراره بالمال؟ لا يقبل كما تقدم معنا يقبل رجوع الرجل في إقراره بحد من حدود الله لكن لا يقبل أو بحق من حقوق الله لكن هل يقبل في حق الآدمي؟ يقول هذا حق أدم له علي عشرة خلاص أقر خرجت من فيه وصار هذا بمنزلة له علي عشرة لا تلزمني الله أعلم يعني إيه بمنزلة يعني أقول يا شيخ عندي لفظين له علي عشرة إلا عشرة هذا لفظ واللفظ الآخر يقول له علي عشرة لا تلزمني هل يصح أن يقول له علي عشرة لا تلزمني لا تلزمني يعني لا يجب علي أن أدفعها ينفع كيف لا نقول هذا لا يجوز أولته هذا ممنوع هذا ممنوع عليك أن تقول هكذا يبقى هذا منع منه أن يقول له علي عشرة لا تلزمني فكذلك منع منه أن يقول له علي عشرة إلا عشرة لا يمكن لأنه حق من حقوق الأدنى والله أعلم فرع إذا قال شخص هذا بقى مسألة هو دائما ذكر المسائل يا أخوان الكرام مما يتوسع به المدارك نفهم به المسائل والشرح يزيدنا بيانا إذا قال شخص إذا جاء رأس السنة أو الشهر أو قدم زيد فلفلان علي مئة يقول هكذا إذا جاء فالمذهب أنه لا يلزم شيء لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال لا أثر له ولكن هذا إقرار إقرار لكن الشرط ما دخل الشرط في وجوب المال ما دخله لا دخل فيه الشرط ليس هو داخل في هذا الإقرار ليس هو سبب له يبقى ليس لا أثر له والواقع لا يعلق بشرط هذه القاعدة الواقع لا يعلق بإيش؟ بشرط. قاعدة هذه، الواقع لا يعلق بشرط، لا يمكن للواقع أن نعلقه على شرط. أقول لك الواقع يعني، الواقع يعني الآن الذي يقع الآن، الذي يحدث، الحادث، هل يمكن أن نعلقه على شرط؟ نقول إذا جاء كذا. لكن المستقبل، المستقبل صح ليس واقع. صح، أحسنت، المستقبل ليس واقع. الإقرار إخبار عن واقع ولا إخبار عن مستقبل ولا إخبار عن ماضي؟ عن مستقبل. الإخبار له علي ألف، إخبار عن سابق، عن ماضي. ولذلك لما قلنا له علي ألف إن شاء الله، قلنا له إن شاء الله بعدين، وله علي قبلين، فكيف يكون قبلين مثل بعدين؟ لا يصح، لا يصح قبل مثل بعد. هنا كذلك الواقع وهو الإقرار، هو يقر الآن ثم يقول إذا، يبقى الواقع لا يعلق بشرط. مفهوم؟ غير واضحة؟ لكن هو يقول إذا جاء رأس الشهر، يعني هذا مستقبل. صح، ما الذي سيقول؟ إذا جاء رأس الشهر فلي فلان علي 100، له علي 100، هذا واقع ولا مستقبل؟ الآن لو قلت هكذا محاضر بس، فهو جمع بين أمرين، جمع بين مستقبل وحاضر. هل يمكن تعليق هذا الواقع بالمستقبل بالشرط؟ لا يمكن، لأنه ما دخل هذا الشرط في هذه المئة، فلفلان علي 100، ما دخله. لكن هو لا يقول أن عليه 100 الآن، هو يقول في المستقبل. صح، أحسنت، هو يقول في المستقبل، هذا إقرار ولا له علي 100 دين سأوفيه إليه؟ لا، هذا إقرار. فإذا كان إقرار لابد أن يكون عن ماضي، هذا ليس إقرار. إقرار شغال في الماضي فقط، في الماضي بس، ما إقرار في المستقبل. كيف تقر في المستقبل؟ أنت لا تدري ما سيفعل في المستقبل. هكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الحكم إذا أطلق أو قال قصدت التعليق، انتبه، يبقى هو يقول أنا قصدت التعليق، قال إذا جاء أو أطلق بدون بيان، بدون بيان، فإن خصب التأجيل يعني مجرد التأخير قبل. يبقى أنا عندي المسألة صورها ثلاثة. رقم واحد، نسأل هذا الشخص، هو قال هكذا، إذا جاء رأس الشهر فلفلان علي 100، فنسأله نقول له أنت لما قلت إذا جاء رأس الشهر ماذا كنت تقصد؟ قال يا شيخ أنا كنت أقصد بالضبط لا شيء، لم أقصد شيء، أنا أطلقت الكلام هكذا. نقول له إذا أطلقت الكلام هكذا خلاص، هذا ليس إقرار، شكرا، ليس عليك شيء. ثم شخص آخر قال مثل قولي، فسألناه، قال يا شيخ أنا قصدت شيء، قلنا ماذا قصدت؟ قال قصدت التعليق، التعليق على الوقت هذا، قصدت الإيه؟ أن أعلق، لما يأتي الشهر أعطي، لما يأتي رأس الشهر. نقول شكرا، ليس عليك إقرار. قال الثالث، لا، لم أقصد شيئا ولم أقصد التعليق، إنما قصدت التأخير، أن أؤخر الدفع بس. يعني متى سأدفع له؟ متى سأدفع له؟ عند رأس الشهر. قبل، وكان هذا إقرار، لأنه كان في الماضي. لأنه كان في الماضي، وقصد بقوله إذا جاء رأس الشهر أنه سيدفع له وقت رأس الشهر، خلاص، وهو التأخير والتأجيل. مسألة أخرى، ولو قال له علي كذا من ثمن كلب أو ثمن خمر أو ثمن آلة لهو أو ثمن زبل ونحو ذلك مما لا يصح بيعه، فهل يلزمه شيء أم لا؟ صورة المسألة، هو أقر كذا، قال له علي 100 من ثمن كلب. خذ مثال صورة واحدة حتى تتضح لنا المسألة. لو علي 100 من ثمن كلب، طب نقول هل الكلب يجوز أن يباع؟ لا يجوز أن يباع. يبقى فيها وجهين خلاص أو قولين، أحدهما لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن الكلام كلام واحد. وقالك كلام واحد يعني كلام واحد، يعني كأنه يقول له علي 100 ولا يلزمني أن أدفع ثمن الكلب. كلام واحد. هو ثمن الكلب يجب أن يدفع؟ خلاص كأنه يقول له علي ولا يلزمني. هذا مثل هذا. يبقى لما يقول له علي 100 من ثمن كلب، ثمن الكلب لا يجوز أن تدفعه أصلا. يبقى كأنه يقول له علي 100 وأنا لا يجوز لي أن أدفع ثمن الكلب، يبقى لا يلزمه شيء. يعني الكلام فقط. لأن الكلام كلام واحد، يعني مساق واحد، هو ماشي في كلام واحد اهو. له علي 100 وهذه 100 داخلة في ثمن الكلب، وثمن الكلب لا يجوز، يبقى لا يجوز أن لي أدفع 100. واضح؟ ومثله يطلق في العرف للقول الأول، وليس هذا هو المعتمد. المعتمد الذي عبر عنه بالأظهر، والأظهر خلاف بين أقوال الإمام يقابله مقابل الأظهر، أنه يلزمه ما أقر به، لأن أول الكلام إقرار صحيح وآخره يرفع فلا يقبل منه كما تقدم معنا. يبقى أول الكلام له علي 100، يبقى هذا إقرار صحيح ولا إقرار باطل؟ ثم قال من ثمن كلب، من ثمن كلب يرفع الإقرار، يبقى لاغي خلاص، يلغو. كما لو قال له علي 10 إلا 10، هو كلام واحد. لا، كيف كلام واحد؟ أحدهما هو الظاهر هو في الأخير. لا، الأولى لا، الأولى يقول أنه لا إقرار، لا إقرار يعني ليس عليه شيء، لا يدفع المئة. وفي الثانية الثانية يدفع. الأظهر أنه يلزمه، يعني يجب عليه أن يدفع المئة ما أقر به. فلو قال له علي 100 نقول يجب عليه أن يدفع 100. له علي 1000 لا تلزمني. هذا أول إثبات، ثاني النفي. نفي. هذا أول إثبات، الثاني نفي. إذا أخيرا هو يدفع أم لا؟ يدفع. وما معنى لا تلزمني؟ لا تلزمني على لا أدفع. لو علي 1000 لا يجب علي أن أدفع. كما تقدم معنا، إحنا قلنا صار هذا بمنزلة له علي 10 إلا 10 بمنزلة من قال له علي 10 لا تلزمني. نقول أنت أقريت الشيخ، فكيف تقول لا تلزمني؟ الإقرار يلزمك. أنا أشكل الموضوع. ومثله يطلق في العرف، يعني مثله يطلق، مثله ما مثل هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثله يطلق في العرف، يعني هذا مثل هذا الكلام مما يستعمله في العرف. قال كما لو قال له علي 1000 لا تلزمني. ويجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويبطل حكمه شرعا. الآن هو يعطيك قاعدة، قال هذان القولان، هما قولان للإمام، هو في قولين، هذان القولان سنجعلهما مضطردين في كل مسألة فيها إقرار في الأول وفيها في الأخير خروج من هذا الإقرار. خلاص؟ يبقى كل مسألة كان فيها إقرار في أولها له علي كذا، وفي آخرها خروج من هذا الإقرار، كان يقول لا تلزمني من ثمن كلب، من ثمن خمر، من ثمن خنزير، يبقى يلزمه. قال ويجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويبطل حكمه شرعا. حكمه شرعا يعني الأخير، الأخير يبطل حكمه شرعا، هو ثمن الكلب وثمن الخنزير والخمر، كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إجارة أو كفالة ووصفه بالفساد. هنا أعطانا مثال آخر جميل جدا، كأنه قال له علي 1000 من إجارة فاسدة. تقول الشيخ هذا لم يتكلموا فيه، يقول لك الشيخ أنا أريدك أن تترقى لتستخرج أنت الأحكام بنفسك فأعطيك القواعد، وهذه فائدة القواعد. فيقول والله يا شيخ القاعدة تقول أن كل كلام كان أوله إقرار وآخره ممنوع شرعا فإننا نعمل الإقرار. فإذا قال له علي 1000 من إجارة فاسدة يلزمه كم؟ يلزمه 1000 ولا ما يلزمه؟ هو قال إجارة فاسدة، في الإجارة الفاسدة لا يلزمه، صح؟ يقول لكنه أقر يبقى يلزمه 1000. عجيب. ولو قال مثلا له علي 1000 من بيع فاسد، بيع فاسد هو وصفه بالفساد أو بالبطلان، لأن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الشافعية أو عند الجمهور. فإذا هكذا يقول هذا يقر عليه ولا ما يقر؟ يقر، يبقى يدفع. لو قال له علي 1000 من كفالة فاسدة يقول كذلك يجب عليه 1000. هكذا يبقى هذه قاعدة مهمة جدا، أنه إذا كان الكلام في أوله إقرار وينتظم هذا الكلام عادة وحكمه وهو يبطل ويبطل حكمه شرعا اللي هو يلحقه حكم باطل شرعا فإننا نعمل الإقرار. يعني الشيخ لو مثلا كان، أي لو كان مثلا شخص يباع خمر والثاني يشتري وكان عليه بيع ونسي الذي أعطاه، وبعد ذلك المشترى قال علي الدين علي 1000 وعليه أن يدفع حتى ولو كان في الخمر. صح، أحسنت. لو قال له علي 1000 من ثمن خمر يجب أن يدفع، فيها قولين والأظهر أنه يجب دفعه. فلو ذكر هذه الأمور مفصلة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف، خلاص؟ فلو ذكر هذه الأمور، يعني هذه الأمور ذكرها مفصلة يعني مبينة لكنا ألزمناه، ألزمناه بما قال، كأنه قال مثلا هذه خمر فاسدة، نقول لا يلزمك أن تدفع فيها نقود، هذه خمر. ولو قال كفالة فاسدة لا يلزمك لأنها بعيدة عن الإقرار، لكن لما دخل فيها الإقرار وأقر ألزمناه بما أقر. قلت هذا كلام بقى تقي الدين. ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه، أما إذا اعتض الإقرار بقرينة دالة على صدق المقر فالمتجه عدم إلزامه بما أقر به لانعضاض أصل براءة الذمة بالعرف العادي في الإقرار مع القرينة، كما لو كان النزاع بين الكلابزية والخمارين والمتخذين. الكلابزية عندك؟ نعم، كلابزية. أيوة. والخمارين والمتخذين الآلات اللهوية سببا، لأن بيع ذلك عندهم معلوم. انتبه لهذه المسألة. الشيخ يقول إيش؟ يقول والله أنا سأناقش المذهب في هذه المسألة، ما هي طريقة مناقشته؟ قال الشيخ انظر إليه، الآن هو يقر أن عليه 1000 وهذه 1000 من ثمن خمر، إن كان ثم قرينة أنه اشترى الخمر وأنه قام به فلا يلزمه. هذا يقول هذا يقول الشيخ تقي الدين. أما إذا كانت لا يوجد قرينة على وجود هذا الخمر فإننا نلزمه. يبقى يقول ترجيح اللزوم من؟ التقي الدين. تقي الدين الحصني تقي الدين الحصن صاحب كفاءة الأخيار. خلاص. هو يقول إن عدم القرينة لا يوجد قرينة تدل لنا قرينة. ما معنى القرينة؟ هي الأمور المصاحبة الحالية للواقع تسمى قرينة. فهذه القرون المصاحبة للحالة التي معنا لا يوجد أنه اشترى خمرا، لا يوجد فيه. ففي هذه الحالة نقول أنه يلزمه ولا ما يلزمه؟ نقول يا شيخ فيه تفصيل. إذا لا يوجد قرينة فإننا نقول في هذه الحالة يلزمه، يلزمه ما أقر به. وإذا توجد قرينة أنه فعل هذا الفعل المحرم الباطل الفاسد فإنه لا يلزم. خلاص. هذا ترجيح بين من الايه من الشيخ القدي، وكأنه يدرب الطلب على انهم او يعودهم على انهم يناقشون المسائل. فقوله طبعا هنا كما لو كان نزاع بين الكلابزية، يعني الذين يبيعون الكلاب يسموا الكلابازين، الكلاب اصحاب الكلاب، اصحاب الكلاب الذين يبيعونها، مش اصحاب الكلاب فقط، اصحاب الكلاب الذين يبيعون هذه الكلاب يتكسبون من بيع الكلاب، الخمارين الذين يتكسبون من بيع الخمر، المتخذين الآلات اللهوية الذين يتكسبون ببيع الموسيقى وآلات الموسيقى. فقوله ألف أو فقوله له فقوله ألف من ثمن الكلب فيه عرف معهود، بخلاف قوله علي ألف لا تلزمني، فإنه لا عرف في ذلك. واضح؟ فإذا قال كأنه يقول لك، إذا قال له علي ألف من ثمن كلب، هذا في عرف معهود ولا ليس عرف معهود؟ فيه عرف معهود، فيه عرف. يعني إيش عرف معهود؟ يعني هذا يمكن أن يحدث في أوساط الناس، رجل اشترى كلبا ثم ذهب وترك ألفا لم يعطيها للبائع، بخلاف عرف واقع، واقع يحدث. بخلاف ما لو قال له علي ألف لا تلزمني، فإنه لا عرف في ذلك. كأنه يقول إذا كان ثم عرف ثم قرينة، ها؟ لا. ثم قرينة على أنه لا عرف في هذا، يبقى نقول يلزمه. أما إذا كان لا يوجد قرينة، يا شيخ يوجد قرينة كالعرف المعهود، هذا مفهوم هذا الكلام؟ فكيف يصح إلحاق ما فيه عرف على ما لا عرف فيه البتة؟ وللقاضي اللبيب في مثل ذلك نظر ظاهر، والله أعلم. القاضي اللبيب الذكي، كان يقول القاضي الذكي الذي عنده فطنة في مثل هذه الأمور يكون عنده ضربة. هل هناك عادة من عادات الناس؟ هل هناك قرينة ولا لا يوجد قرينة؟ لا يوافق. لا يوافق. قال أوافق فقط عند عدم القرينة، عند عدم الإيه؟ القرينة. أما إذا وجدت قرينة من أنه هذا الفعل يعني غير موجود، خلاص لا نقر ولا نوافق عليه. أشكل علي ألف من ثمن الكلب، كيف يكون ثمن الكلب عرف معهود أصلا ممنوع من الشرع؟ كيف يكون؟ كيف يكون إيش؟ ثمن الكلب ممنوع أصلا شرعا، كيف يكون عرف معهود؟ عرف معهود لمن يشتري كلبا. حرم ثمن الكلب، كيف يكون معهود عند المسلمين؟ يعني هو حتى يقول عرف معهود، هو لا يقول العرف المعهود ليس هو العرف المقبول، في فرق بين العهد المعهود هو مشهور معروف. معروف يعني لا تحريم ثمنه، يعني المعروف بيعه وثمنه. لا والان هنا ايضا انتبه في فرق بين حكم الشارع والعرف. العرف هذا اما ان يكون موافقا للشرع واما ان يكون مخالفا للشرع. ما تقول لي ان هذا العرف دائما موافق للشرع؟ رجل الان يبيع الكلاب، موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف. يبيع الكلاب في السوق، سوق اسمه سوق الكلاب، هنا في مصر اسمه سوق الكلاب، سوق للكلاب لبيع الكلاب. ماذا تقول أنت؟ تقول هذا منهي عنه شرع، صح، لكنه عرف ولا ليس عرف؟ يتعارف الناس على البيع والشراء في هذا السوق، هو مخالف للشرع. فعندنا فرق بين العرف والشرع. العرف يمكن أن يوافق ويمكن أن يخالف. هو يبني حكم على عرف الناس صح؟ صح. هذا عرف منهي شرعا. لا نحن لا هو لم يقل أنه منهي شرعا أو موافق شرعا. هو لا يقول هو منهي شرعا. لا سبحان الله ما منهي. نقول لك الآن هو يتكلم عن ماذا؟ الآن هو يتكلم لأن توقف التسجيل. نعم. لا يوجد ضعيف جدا. مكمل؟ نعم مكمل. الآن هو يقول يا شيخ ليست القضية معي ممكن تشغل فلاش فيه ولا إذا شغلت فلاش يتوقف. شغل. فإذا قال هو قال أن هذا العرف معهود. ما معنى معهود؟ يعني يتعامل به الناس. هو الآن لا يتكلم أن هذا العرف حلال ولا حرام، لا، لأنه قدم المسألة قال ترجيح عدم اللزوم عند عدم القرينة، جعل هذا العرف قرينة للتعامل لكن لم يجعله موافقا، لما هو لم يقل أن هذا موافق للشرع. نعم. هو الآن يتكلم عن القرينة فقط، يتكلم عن القرينة لا يتكلم عن غيره. نعم. طيب سأفتح بس الحمد لله. قال آخر بقى المسائل هو ترجيح اللزوم عند عدم القرينة، عند عدم القرينة لا يوجد قرينة فنلزمه بالماء فقط. هو يريد أن يقول أن هذا العرف من باب القرينة. فرع: أقر شخص أنه طلق امرأة واستثنى، فهل يقع عليه الطلاق لأنه أقر بالطلاق وادعى رفعه بالاستثناء أم لا يقع نظرا إلى جملة كلامه؟ ما معنى هذه المسألة؟ هو قال أنا طلقت زوجتي، قال هكذا طلقت زوجتي، جميل. ثم بعد ذلك بعدما قال طلقت زوجتي ندم، قال الشيخ أنا كيف طلقت زوجتي الآن تأخذ المهر وتأخذ كذا وتأخذ كذا، قال استثنيت. ما معنى استثنيت؟ أخرج يعني استثنيت يعني قال إن شاء الله. قال أنا قلت لها أنها طالق إن شاء الله، أراد أن يهرب، أراد أن يهرب من هذا الطلاق. فهل يصح هذا الكلام؟ يعني نقبل إقراره ولا نهدم إقراره؟ فكر. قال يا شيخ انتظر، أم لا يقع نظرا إلى جملة كل كلامي؟ هو قال هذا الكلام كله، يعني هو أقر وادعى أنه رفعه بالاستثناء. قال أفتى بعض فقهائنا بقبول قوله ولم يوقع عليه طلاقا. قال خلاص لا يوقع عليه لأنه قال إيش؟ أنا استثنيت. ما من الذي أخبر أنه طلق؟ هو. ومن الذي أخبر أنه استثنى؟ هو. استثنى يعني ماذا؟ يعني قال إن شاء الله. طبعا إذا أخبر باستثناء بعد الطلاق، بعد الطلاق هو، فهل يقع طلاق؟ أقر أنه طلق واستثنى، فهل يقع عليه الطلاق لأنه أقر بالطلاق وادعى رفعه بالاستثناء أم لا؟ هو أقر بالاثنين. وفي فتاوى القاضي حسين العلامة الكبير ما يشهد له، ما يشهد لهذا الكلام. القاضي حسين له الفتاوى، هي غير مطبوعة لكنها في نسخة من الفتاوى هذه مطبوعة برواية البغوي. ولو قيل بتخريجها على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد، والله أعلم. انتبه. يبقى يقول يا شيخ هو قال أقررت بالطلاق واستثنيت، فهل نقبل إقراره ولا نقبل استثناؤه؟ قال يا شيخ والله سنقبل الاستثناء، خلاص هذا لم يطلق. وهذا الذي أفتى به بعض الفقهاء الشافعية المتأخرين، وهو كلام القاضي حسين في الفتاوى. قال يا شيخ القاضي دي أيضا فقيه الدين يريد أن يدربك على تتعود على قضية التخريج. قال ولو أننا ألحقنا هذه المسألة بمسألة من قال شيئا ثم نقضه لم يبعد، كأن قال مثلا له علي ألف لا يلزمني، قال لو أنك خرجت على هذه لا يبعد يصح، يبقى يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع يقع. انتبه، حاول أن الإنسان هو يقرأ يحاول أن يتعمق في القراءة، لا يقرأ ظاهرا. آخر مسألة بقى يقول: وهو في حال الصحة والمرض سواء، الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. قوله وهو أي الإقرار، واعلم أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة. ما هي شروط الصحة؟ أن يكون بالغ عاقل مختار، إذا كان في المال رشيد، هذه أربع شروط مرات معنا. أما إقرار المريض في مرض الموت فهل يصح؟ المريض في مرض الموت، جميل، في تفصيل، المريض في مرض الموت عطاؤه همته عطاياه في أثناء المرض، نحن نقول هذه موقوفة لأنها من قبيل الوصية، ستقوم مقام الوصية، سنتعامل معها كما نتعامل مع الوصية. ينظر إن أقر لأجنبي ففيه قولان: المريض مرض الموت، ما هو مرض الموت؟ هو المرض الذي يعقبه الموت. كيف نعرفه؟ من الذي أدرانا أن هذا الموت يعقبه الموت ولا لا يعقبه يعقب الحياة؟ عرفا سنموت. تقول المرض المخوف. المرض ليش؟ مخوف. مثل ماذا؟ سرطان. مثل الفالج. الفالج هو النصف الأسفل يتوقف تماما، يسمى مرض الفالج مشهور. مثل أمراض الرئة، تنفس، هذه أمراض مخوفة. كورونا. مثل كورونا أمراض مخوفة. كورونا مخوفة، هذه أمراض مخوفة. فإذا حسب ما قال الأطباء يعني، فنقول هكذا: هذه الأمراض المخوفة إن كان بمال ففيه قولان، إذ أقر الأجنبي فيه قولان، سواء كان المقر به عينا أو دينا. الراجح الصحة قياسا على الصحيح. الراجح من هذه الأقوال أنه إقرار صحيح. طيب، وقيل يعني هذا ضعيف المخوفة إن كان بمال ففيه قولان، هو من قبيل العطاء، من قبيل العطية. يبقى قال إقرار المريض مرض المخوف، مرض الموت، سيكون من قبيل العطية، كأنه يعطي مالا وصيا، كأنه وصي، يعامل معاملة الوصية تماما، يخرج من الثلث، يخرج من الثلث ولا يزيد إلا بإذن الورثة. عند الشافعية عبرت بالألفاظ ليس بالمعاني، مثلا نقض نفس، لا مش القياس، القياس ليس العبرة. هو قال أقررته، نعم أقررته، لكن ما الحكم؟ ما قال وصيت، صح، لكن ما حكمه؟ هذا في أثار، في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار أن إقرار المريض في حال مرضه من الثلث، يخرج من الثلث. هذا فيه أحاديث وأثار تبين لنا أنها مثل الوصية. وقيل بل هو محسوب من الثلث. أما الإقرار للوارث، يعني إن أقر المريض مرض المخوف، مرض الموت، لوارث، خلاص، هذا في حق الأجنبي، والآن يتكلم في حق الوارث، ففيه طريقان. الطريق هو حكاية المذهب من الأقوال أو الأوجه، أحدهما على القولين، قال في قولين، أحد الطريقين أن هناك قولان، خلاص، أن هناك قولين في المذهب. قول يقول صحيح، وهو المذهب على القولين، والمذهب الصحة، لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد حرمانا. إذن إذا هو أقر لوارث، انتبه، نقول يا شيخ في عطية المريض مرض المخوف، مرض الخوف، مرض الموت، هذا وهذا يبين لك أنه ليست القضية قضية مباني ولا معاني، قضية هنا قضية آثار. نحن هنا لا نعامله معاملة الوصية، لأن الوصية لوارث ممنوع. هنا يقول بإقرار للوارث ممنوع ولا غير ممنوع؟ اللي عندي طريقين. الطريق الأول يقول هناك قولين. القول الأول يقول وهو الصحيح أنه يقبل إقراره للوارث، مع أننا قلنا أنه لا تصح وصيته للوارث. خلاص؟ لماذا؟ قال لعدة أسباب. السبب الأول أنه في هذه الحالة الإقرار يأتي الإنسان في حال الإقرار فيصدق، يتحرى الصدق لأنه خلاص سيموت، فيريد أن يبرئ ذمته فيقول صدقا لا يقول كذبا. واحد. اثنين، إن كان فاجرا يسعى للتوبة فيريد أن يتوب إلى الله عز وجل من آثار هذه الأموال، فيقول أقر للوارث بماله حتى أتبرأ أمام الله عز وجل ولا يسألني عن هذا المال. لذلك قال المذهب يصح إقرار، يصح إقرار بخلاف الوصية. فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد حرمانا، يعني هو متحقق متيقن أن هذا الوارث له مال أو له حق، بخلاف من أعطى، بخلاف العطية. العطية في أثناء مرض الموت للوارث معناها إيش؟ معناها أنه يريد أن يحرم بعض الورث، يقول الله أعطيت ابني هذه العمارة، أعطيتها له، نقول له لماذا تعطيها هذه العمارة في مرض موتك؟ أنت تريد أن تحرم باقي الورث. لا يصح، لا يصح العطية للوارث. بخلاف الإقرار، قال أقررت لابني بهذه العمارة، في هذا الإقرار معنى أنه يتوب إلى الله، أنه يسعى لقول الصدق حتى يبقى الإقرار يختلف عن العطية. وربما يكون بخلاف صحيح. ربما، لكن ما هو الغالب؟ ولذلك قال الظاهر، لم يقل النص، قال ظاهر فعله، يعني ما هو مرجح من الفعل على المرجوح هو هذا. لكن إذا جعله هبة يا شيخ، كيف هبة؟ هذا يعطي لابنه صغير مثلا، وهذا إمار لك، إذا أنا ما أعرف فهمنا، ولكن إذا أعطي أليس معنى أعطي أهدية؟ أيوه نعم، يعني لا في أي حال لا يصح يؤتي هدية. طبعا لا يصح، طبعا عطية الموت إلا مثل الوارث، صح؟ بإذن الورثة، لا يعطى لوارث إلا بإذن الورثة أن يأذنوا له. وقيل لا يصح، القول الثاني أنه لا يصح لأنه قد يقصد حرمان، قد يقصد كما أنت قلت، قد يقصد حرمان بعض الورث، قد. وقيل لا يصح، ولو أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسما، يعني هو أقر في صحته في مرض في ما في حال الصحة بدين، قال لفلان علي 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000، وجاء في أثناء مرض وفاته وأقر بمليون لشخص آخر، نقول الاثنين يتقاسما، يتقاسما هذا الدين، لا نعطي هذا 1,000,000 وهذا 1,000,000 فتضيع الوصية، فتضيع الورثة، لا يتقاسم، هذا يأخذ 500 وهذا يأخذ 500. خلاص؟ ولا يقدم الأول. يبقى الآن المعاملة بينهما معاملة أسوة، أسوة يعني مساواة، لا ننظر إلى أن هذا أقر له أول وهذا أقر له أخير، لا، الدين في هذه الصورة نعامله معاملة الإيه؟ لا، هي لا يلغي التقرير الأول، يلغي التقرير الأول، لا يلغي التقرير الأول، لا يلغى التقرير الأول صحيح، وتقرير الثاني ولا يلغى أصلاً، التقرير لا يلغى، الإقرار للأول صحيح والإقرار للثاني صحيح، لكنهما سيتقاسمان لأنهما أسوة. أسوة يعني إيش؟ يعني معاملهم معاملة متساوية. أكيد نشوف، هو في أول أقر 1,000 الأول، ثم الثاني أقر للثاني، أقر إيش؟ أقر للثاني، أقر الأخر شخص آخر بألف، حتى لا تقول نضرب هذا 1,000 بـ40 و50 لهذا و50 لهذا، صح؟ أليس للثاني 1,000 نأخذ من الوصية، أي من المريض؟ لا الميراث، لا لا لا، أقر بدينه، قاله ولو أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسما، يعني نفس 1,000، لا مش نفس 1,000، الثاني يعني أقر في صحته بدين مطلق، قال عليهم 2,000 صح؟ نعم، واضح؟ يبقى هو أقر في صحته بدين، إما نفس 1,000 أو 2,000 يا شيخ، صورة المسألة. الآن هو أقر بدين، قال لا لا لا لا لفلان على يدين أو علي يدين 1,000 مثلا، أي رقم له علي يدين، خلاص؟ ثم جاء في مرض موته، هذا في حال الصح، ثم جاء في مرض موته وأقر لفلان أن على له دين، قال لفلان علي دين لآخر، لشخص آخر غير الأول. يبقى هو أقر لزيد في الأول بدين، وأقر لهذا بدين في حال مرضه، فنقول نقسم هذا وهذا يتساوى، لأنه هذا دين كله، خلاص لا نعطي هذا ألف وهذا ألف، فيكون إقرارا بألفين. ولا يقدم الأول والله أعلم. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتب الإقرار. انتقل إلى باب العارية، نبدأ فيه إن شاء الله في المرة القادمة. والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله.